أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقد مضى في قول الله تبارك وتعالى بعد أن جاء موسى ذلك الرجل المؤمن من قوم فرعون يحذره وقال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين قال جل وعلا فخرج منها أي من أرض مصر خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين خائفا من أن يلحقه يعني قوم فرعون فيقتلوه بعد أن علموا أنه هو الذي قتل يعني ذلك الفرعوني وقال رب نجني من القوم الظالمين وبدأ يعني اتجه فكره إلى أقرب بلد يمكن أن يلحق بها فتوجه إلى مدين قال جل وعلا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي سواء الوسط يعني وسط الطريق وسط الطريق والذي لا يضل من يسلكه يعني أن يهديني الطريق السوي الذي يوصله إلى بغيته في أن يلتحق بمدين وهذه كانت بادية الشام أرض الأردن الآن وهي بعيدة عن حكم ملك مصر قال جل وعلا ولما ورد ماء مدين يعني سار موسى هذه المسيرة الطويلة وقد كان وحده لا أنيس معه إلى أن وصل ماء مدين ماءهم بئرهم الذي يسقون منه مرعاة للغنم قال جل وعلا وجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد من دونهم دون البئر الذي يجتمع عليها الرعاة ليسقوا يعني أغنامهم، امرأتين مبتعدتان بعيدا، فجاءهما يعني برجولته وشهامته، قال ما خطبكما، يعني أنهم معتزلات بغنمهم عن القوم، فقالتا يعني البتان لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، يعني لا نسقي لا نستطيع أن نسقي غنمنا إلا إذا صدر الرعاء، معنى يصدر يعني ينتهوا من يعني سقي غنمهم ويذهبوا بأغنامهم، عند ذلك هم يأتون بأغنامهم ويسقون غنمهم حتى لا يزاحموا على البئر، إما أنهم لا يزاحموا على البئر وقيل أنهم يسقون من فضول الماء، لكن يبدو أنه حتى لا يزاحموا يعني الرجال على البئر وزعب الماء وإخراج الماء من البئر، يعني قد يعرض المرأة إلى أن تنكشف يعني شيء من جسدها، لذلك ينتظران حتى ينتهي يعني رعاة الغنم من سقي أغنامهم. وقالوا أبونا شيخ كبير، يعني هذا هو كاسبهم أنه رجل كبير الشيخ، والذي شاخ معنى كبير سنه، ومعنى أنه لا يستطيع أن يعني يقوم برعي الغنم وخدمتهم، فهم الذين يخدمون يعني أنفسهم. قال جل وعلا فتقى لهما يعني غنمهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني بعد أن سقى له غنمهما ذهب إلى شجرة أو لوحة قريبة في الظل وقال هذه المقالة، مقالة المسكين يعني إلى الله تبارك وتعالى الفقير، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان موسى في هذا الوقت هو أكرم يعني خلق الله عليه، هذا أكرم خلق الله عليه، ومع ذلك لا يجد كفا من تمر يأكله، يعني كان هنا فقير، يعني قيل جاء في الحديث أنه كان محتاج إلى كف من تمر أو كسرة من خبز، يعني شيء يقيم به صلبه الجوع، يعني فقير من الذي يعني أفجأه إلى هذا الدعاء الجوع وهو في هذه الحالة، وهو أكرم يعني خلق الله تبارك وتعالى على الله في هذا الوقت. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، دعا ربه سبحانه وتعالى وهو في هذه الحالة من الغربة والجوع في أن يدركه الله تبارك وتعالى برحمته. قال جل وعلا فجاءته إحداهما، يعني إحدى البنتين جاءته تمشي على استحياء، أنها يعني تأتي لتدعو رجلا يعني غريبا إلى بيتها بأمر أبيها، فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قالت كلمات معدودات بليغة تصل القصد دون تطويل ودون يعني إضافة أو زيادة، وهذا من يعني من البلاغة والحياء والعفة، إن أبي يدعوك، فالداعي له أبوه، ليجزيك أجر ما سقيت له، فأتت يعني بالأمر كله، سبب هذه الدعوة، من الذي يدعو ولماذا يدعوه، وأنه قد صنع لهم جميلا ويريد يعني والدها أن يرد له الجميل، إن أبي يدعوك ليجزيك جزاء أجر ما سقيت له. قال جل وعلا فلما جاءه وقص عليه القصص، لما جاء موسى إلى يعني هذا الرجل الصالح، طبعا قال بعض أهل العلم من السلف إنه شعيب، وليس في هذا دليل على أن يعني ذلك الرجل الصالح أبو البنتين كان شعيبا عليه السلام، لا من القرآن يدل على هذا ولا كذلك من أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومعلوم أن في مدين أرسل الله تبارك وتعالى شعيب وقد ذكر الله قصته في القرآن، أما أنه كان معاصرا لموسى أو هو أبو هاتين البنتين فإن هذا يعني ما لا دليل عليه من القرآن ولا من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فرجل صالح وجاءه موسى وقص عليه القصص، قص عليه القصص يعني ما الذي أتى به إلى يعني هذا المكان البعيد، فقص عليه قصته يعني وتتمتها، كيف أنه يعني قتل ذلك الرجل ثم فر من مصر تاركا يعني أمه وأهله وأتى إلى هذه الأماكن البعيدة. فوفق الله ذلك الرجل أن يعرض عليه عرضا طيبا، فقال له أولا قال له نجوت، قال نجوت، قال له يعني إنك الآن في مكان آمن وبعيد عن ملك مصر، فإن هذه الأرض ليست يعني تحت حكمي. قال له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. اقترحت إحدى البنتين أن يعني على أبيها أن يستأجر هذا الرجل الذي رأوا وإن كانت الوقت قليل من أخلاقه يعني القوة والأمان. إن خير من استأجرت القوي الأمين، يبدو أنه من كلام يعني الفتاة، قيل أنها رأت من قوته أنه يعني غطى البئر بعد أن يسقوا، ثم يغطي البئر بحجر عظيم، هذا الحجر يحمله عدة رجال حتى يزيحوه لغطى البئر، فهو أزاح الحجر وحده، وكذلك سقى لهما في وقت قصير يزعب ويخرج الماء من البئر بما يخرجه مجموعة من الرجال في في في في, في سحبهم. ورأت منه كذلك من أمانته وأخلاقه ما يعني يعني أشعرتها بأنه رجل أمين. قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهذا من أعظم يعني البلاغة والنظر، فإن هاتان الصفتان إذا اجتمعت يعني الصفات الصالحة في الأجير، وإذا افترقت واحدة فإن من تستأجره في عمل ما لا يصلح. فالقوي بلا أمانة فاجر، وهذا لا لا لا لا يؤتمن، قد يقوم بالعمل ولكنه إذا كان فاجرا فإنه يكون خائن. وكذلك الأمانة مع الضعف، إذا كان أمين وليس بقوي فإنه كذلك لا يقوم بالعمل، فإنه قد يصون ما يقوم به لكن لا قدرة له على القيام به. أما إذا اجتمعت الأمانة والقوة فاجتمع الفضل. فمن وكل بعمل إذا اجتمعت فيه الأمانة والقوة، وقيل كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز التقي، يعني لا، وذلك أنه من النادر أن يجتمع يعني الأمانة والقوة يعني في الشخص، فكان يشكو عندما يولي يعني الولاة وغيرهم يقول أشكو إليك جلد الفاجر، يكون الشخص فاجر لكنه جلد، الثاني يقوم بالعمل من قوته، وعجز التقي يكون تقي يخاف الله تبارك وتعالى ولكنه عاجز. فاجتماع الأمانة والقوة في الفرد هذا هو يعني الكمال في يعني في الرجل الذي يقوم بعمل ما. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فما عندك. عرض عليه هذه الصفقة وهو أن يزوجه إحدى بنتيه، وأن يكون في مقابل هذا المهر، في مقابل هذا أن يعمل أجيرا عنده عند هذا الرجل الصالح لثمان سنوات، هذه فرض وجوب هذا الجد. وقالوا إن أتممت 10 يعني إن جعلته يعني زدت 2 فمن عندك، يكون هذا إحسان منك وليس يعني داخل في يعني في في في فرض الصفقة وفي وجوب. ما ولا أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين يعني في التكليف في العمل، لن تجد مني مشقة في العمل، يعني سيعامله كما يعامل ابنه، وقال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. جاء بعض السلف هل تزوج موسى يعني الصغرى أم الكبرى منهما؟ على كل حال قال بعضهم بهذا وبهذا، وخطاب القرآن أنه عرض عليه إحدى ابنتيه، وهذا من أيضا حكمة الرجل أن يجعله يعني يتخير يعني أي واحدة يميل إليها قلبه، هذا هو الأفضل. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، دون أن يحدد له، فيكون الاختيار منه، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قبل موسى هذا العرض، وكان يعني كما جاء في قول ابن عباس على عفة بطنه وحفظ فرجه، فبهذا يكون بهذا العقد حفظ فرجه بأن تزوج عفاه الله تبارك وتعالى، وكذلك انه يعني اجير، فهو يعني كذلك له طعام على يعني المستاجر. قال موسى ذلك بيني وبينك، يعني هذا الصفقة بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني اذا قضيت الاجل الاول او قضيت الاجل الثاني، بمعنى اني يعني اتممت 10 فلا عدوان علي، يعني والله على ما نقول وكيل، استشهد الله تبارك وتعالى عليه وقال له انا خلاص انا يعني هذه موافقة على هذا الامر، وهذا الامر بيني وبينك، والله على ما نقول وكيل هذا العقد، وانه لا تثريب عليه ان قضيت الاجل الاول او الاجل الثاني. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني الاجل الذي امضاه موسى انما هو يعني اطول الاجلين، العشر يعني سنوات. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فلما قضى موسى الأجل، يعني أتم الأجل الذي كان هو موضوع العقد، وقد جاء أنه 10 سنوات، وجاء في الحديث أيضا أن موسى أتم أطول الأجلين إحسانا منه، وسار بأهله بزوجته، جاء أن اسمها في التوراة صفورة، وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. يعني وهو عائد آنس الأنس اللي هو يعني علم أو رأى من جانب الطور، جانب الجبل، طور الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى موسى عنده في المكان الذي نزل فيه، كان ليلا ورأى يعني نار، يعني من آنسها من بعيد، يعني رآها من بعيد، فقال لأهلهم كثوا أي في مكانهم الذي نزل فيه إني آنست نارا. والنار دائما إذا يعني ظهرت في البر يكون يعني عندها ناس، يعني علي أتيكم منها بخبر، لأنه ضل الطريق، كان في هذا الوقت لا يدري يعني الطريق، فأراد أن يعرف يعني الطريق، وكذلك أن يأتي لهم بشيء من النار ليتدفأوا به، كان ما يدل على أن الوقت كان شتاء. إني آنست من جانب الطور نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، والجذوة القطعة، وفي الآية الأخرى بشهاب قبس لعلكم تصطلون، والاصطلاء هو تتدفؤون عنه. قال جل وعلا، فلما أتاها أي النار نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لما أتى النار فإذا به يسمع نداء من جانب الطور، يعني يتردد النداء من جانب الجبل الأيمن بالنسبة إلى موسى، يعني الجبل أمامه، فمن الجانب الأيمن له من الطور يسمع نداء، وهذا النداء كلام الله تبارك وتعالى يكلمه مباشرة، قال له يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني المخاطب والمتكلم سبحانه وتعالى، الله جل وعلا رب العالمين، رب الخلائق أجمعين، العالمون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأنا ألقي عصاك. حديث طويل مع الله تبارك وتعالى، أمره الله تبارك وتعالى في الحديث، قال له ألقي عصاك، في بيده وهي عصا راعي، فإن موسى عاش راعيا للغنم، وهذه العصا التي معه عصا راعي، وهي عصا تسيار يسير بها يعني في الطريق. فلما يعني ألقاها فإذا بهذه العصا تتحول إلى ثعبان عظيم، أفعى عظيم، وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعق. لما رأى العصا قد تحولت إلى هذا الثعبان الكبير وتهتز يعني من قوة وشدة هذا الثعبان العظيم كأنها جان أفراد من أفراد يعني الحياة الكبار، ولا أي موسى عليه السلام مدبرا ولم يعقب. مدبر يعني جعل ظهره لهذه النار والعصا ولم يعقب، يعني على الصوت على النداء، أجاه نداء الله تبارك وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أقبل يعني مرة ثانية، ارجع مرة ثانية إلى يعني العصا إلى هذه الحية، ولا تخف إنك من الآمنين، هذا خطاب الله تبارك وتعالى. وأمره الله تبارك وتعالى أن يعني يقبض عليها، فقبض عليها فرجعت يعني هذا الثعبان رجع إلى عصا مرة ثانية. ثم قال الله تبارك وتعالى: واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب. يعني امره الله تبارك وتعالى ان يسلك يده، يعني يدخل يده في جيبه في شق الثوب، ثم إذا أخرجها فإنها تعود بيضاء كما هي. ضم إليك جناحك من الرهب، يعني ضم يديك إلى صدرك، وذلك من شدة الخوف، فقلب الإنسان يتدافع ورئتاه تدخل الهواء وتخرجه، فأمره الله تبارك وتعالى أن يضم يده بصدره حتى يسكن هذا من روعه ومن خوفه. واضمم إليك جناحك من الرهب من الخوف. ثم قال له الله تبارك وتعالى أن يعني هاتان آيتان معك، فذلك آية، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. يعني هذه وهذه، العصا التي تصبح حية واليد التي تتحول إلى بيضاء، ثم إذا أدخلها مرة ثانية رجعت إلى لون جلده نفس جلده. وموسى كان رجلا آدم كما وصفه النبي، كان رجل آدم يعني جعد الشعر، آدم يعني أسمر، فتعود يده التي أدخلها في جيبه واختلفت كانت بيضاء وهذه سمراء، تعود بعد ذلك إذا أدخلها مرة ثانية تعود إلى نفس لون الأخرى. قال الله تبارك وتعالى: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني اذهب بهاتين الآيتين إلى فرعون أره إياهما ويكون هذا دليل ومعجزة لك عنده. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. بدأ موسى يعتذر الله تبارك وتعالى عن الأمر، مهمة عظيمة، ولا يعتذر بمعنى أنه لا يريد أن يحملها، ولكن يبين حاله مع يعني فرعون وقومه. قال: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذب. قال: ربي، أي يا ربي دع الله، إني قتلت منهم نفسا، وهي نفس الفرعون الذي قتله دفعا عن الإسرائيلي، فأخاف أن يقتلون. إذا ذهبت إليهم الآن بقدمي وقلت لهم أنا يعني رسول من الله، عمدوا إلى قتل. وأنا قال يعني لا يضيق صدري يعني من الغضب، ولا ينطلق لساني في حال الغضب، فأرسل إلى هارون، أي ليكون مساعدا لي وعضدا لي ومتكلما، يعني عندما يضيق الأمر ويضيق الصدر فيكون متكلما. وهارون أكبر أخو موسى وأخوه الأكبر، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أرسله معي يرد أن يصدقني، الرد اللي هو المساعد والمعين، يصدقني إني أخاف أن يكذبون. استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. وفي هذا تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها: لا يعني لم ينفع أخ أخاه قط ما نفع موسى أخاه، ما في أخ في الدنيا نفع أخاه بمثل ما نفع موسى أخاه، فإنه طلب له النبوة، فإنه طلب له النبوة وحققها الله تبارك وتعالى. فقال له الله تبارك وتعالى: قال سنشد عضدك بأخي. العضد هو الجزء الأعلى من اليد، وشد العضد هذه كناية عن التقوية، يعني سنقويك بأخي. أنت واحد، ولما يضم له أخوه يكون قد تقوى به. قال سنشد عضدك بأخيه ونجعل لكما سلطانا، ونجعل لكما سلطانا قوة قاهرة. السلطان هو القوة القاهرة، سواء كان سلطان يكون في العلم يسمى العلم سلطان، ويكون السلطان في الحاكم، الحاكم سلطان لأنه قوة، فكل ما فيه قوة هذا سلطان قوة. ونجعل لكما سلطانا، جعل الله تبارك وتعالى سلطان من الحجة البالغة البليغة التي كان عليها موسى عليه السلام في ضحضه كل ما قاله فرعون وقومه، وكذلك يعني الآيات البينات التي كانت معه سلطان، عصاه التي قد أبطل الله تبارك وتعالى بها كل سحرهم، كذلك ما ضرب الله تبارك وتعالى به يعني قوم فرعون من الآيات العظيمة، هذه سلطة له، فإنها شهادة له بأنه على الحق وأن هؤلاء على الباطل، وضرب لهم بهذه العصا يعني الغليظة حتى يعودوا إلى الله تبارك وتعالى. قال سنجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم، لا يصلون إليكما، يعني بأذى وبقتل، لا يمكن لهم هذا، منعوا عن هذا. فمنع فرعون رغم جبروته وبطشه والناس في ركابه وفي طاعته ومعه الجيش، إلا أنه لم يستطع أن ينال موسى وأخاه بسلطان. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، بآياتنا التي نجعلها معكم وكذلك نؤيد بها من تبعكم أي من بني إسرائيل الغالبون على قوم فرعون. هذه الآيات، الآيات المقروءة وكذلك الآيات المنظورة، هذه الآيات المنظورة من عصاه ومن يده ومن ما تسع آيات التي يديد. كما قال الله تبارك وتعالى في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، وقال تبارك وتعالى يعني عنهم بأن هذه الآيات قال يعني أنهم لما نكثوا الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مسرفين. فقال له الله تبارك وتعالى بآياتنا هذه التي يجعلها الله تبارك وتعالى معه سواء على لسانه وبيده وبهذه القوة الظاهرة، وكان آخر هذه الآيات هي فلق البحر، أنتما ومن اتبعكما في النهاية الغالبون، أمر الله الذي لا بد أن يسير سبحانه وتعالى. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.